أما المطلوب المحرم فمثل أن يسأل ما يضره في دنياه أو آخرته، وإن كان لا يعلم أنه يضره فيستجاب له، كالرجل الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مثل الفرخ، فقال: هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، إنك لا تستطيعه أو لا تطيقه، هلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، المؤمن لا يدعو الله بالضرر عليه ويزعم أنه إذا حصل له الضرر في الدنيا فإنه أسهل عليه من الضرر في الآخرة، بل يدعو الله أن يخفف عنه في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا قال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان يسأل الله المغفرة. فقول هذا الرجل: اللهم ما كنت معذبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، هذا اعتداء في الدعاء. وأجيب واستد به المرض وصار كالفرخ. فلو أن يعني الرسول لما رآه سأله: هل أنت دعوت بشيء؟ فقال له: نعم، دعوت بهذا الدعاء. فالنبي أنكر عليه وقال له: هلا قلت نعم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فالإنسان يحسن الظن بالله عز وجل ويعظم الرغبة في الله عز وجل ويسأل الله المغفرة، لا يسأله العقوبة ويقول عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، بل يسأل الله أن يعفو عنه في الدنيا والآخرة، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى. نعم. قال: وكأهل جابر بن عتيك. نعم. أبو عتيك لما مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. نعم، المفروض والواجب عند المصائب وعند موت الأحبة أن الإنسان يصبر ولا يقول إلا خيرا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقارب جابر بن عتيك لما مات: لا تقولوا إلا لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فإن قلتم شرا أمنوا على ذلك فاستجيب لهم، وإن قلتم خيرا أمنوا على ذلك فاستجيب لهم. فالمسلم يحسن الدعاء ويدعو بالخير ولا يدعو بالشر، ولكن كما قال الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فالإنسان يدعو بالخير دائما وأبدا، ويحسن الظن بالله ويعظم الرغبة في الله، ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله عز وجل مهما بلغ من الذنوب والمعاصي، فإن الله غفور رحيم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم.